ولكن يجوز أن تخرج قبل العيد في يوم أو يومين، ولا يجوز أن تخرج قبل ذلك. أرجو الانتباه جماعة، اسمها زكاة الفطر ولا زكاة الصوم؟ زكاة الفطر. لو كانت زكاة الصوم لأخرجناها من أول الشهر، لكنها زكاة الفطر فسبقها الفطر، وإذا كان سببها الفطر فإنها لا تخرج إلا إذا انتهى الشهر. لكن من نعمة الله عز وجل أن سهل للخلق إخراجها قبل العيد في يوم أو يومين، وعلى هذا فمن أخرجها في 21 من الشهر فهي صدقة وليس زكاة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة وليس زكاة. لحديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن وقت إخراجها متى؟ أفضل ما يكون قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم العيد، ويجوز قبله بيوم أو يومين. نوعها نوع الزكاة الطعام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأرض. وفي حديث ابن عباس: فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن فلا بد أن تكون من الطعام، ولا يصح أن تكون من اللباس، حتى لو كان الثوب يساوي قيمة الصاع 10 مرات. الآن الثياب كم تسوى ثوب الإنسان؟ 120 ريال الثوب الواحد؟ لا، الثوب الوسط 50 ريال. الوسط 8 ريال. خلاص، الوسط 8 ريال، وسط 10 ريال. أنا لا، خلوها أنهى شيء 10 ريال. لو أخرج الإنسان ثوبا بدلا عن صاع لا يسيء، مع أنه أكثر قيمة. طيب، لو أخرج بدلا عنها، لو أخرج فراش في فقير ما عنده فراش، اشترى له فراش وقال بيع عن الفطرة، ما يصح، لأن الرسول فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر أو شعير، لأن هو طعامه بذلك الوقت. فإذا أخرج الإنسان من غير هذا النوع فقد صدق عليه أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، جاءنا رجل وقال: يا جماعة فكروا في الأمر، المقصود من الفطرة نفع المسكين، نفع المسكين، والدراهم أنفع له من صاع طعام، يمكن تعطيه صاع طعام ولكن ما ينتفع به أو يبيعه بنص قيمته، لكن إذا أعطيته القيمة هذا أنفع له، يمكن يشتري بالقيمة ثياب، نعم، أو يكمل قيمة الثوب، أو يشتري ببرتقال أو تفاح أو ما أشبه ذلك، خلوه يكون حر. وش الجواب؟ الجواب: نحن متعبدون بشريعة معينة، والشريعة لا ترجع إلى آراء الناس، ولو أن الشرائع ردت إلى آراء الناس لكان كل عصر له الشريعة، وكل قوم لهم شريعة، وكل بلد له شريعة، والشريعة واحدة من عهد الرسول إلى أن تقوم الساعة ما تتغير. فنقول: هذه الآراء والاستحسانات التي تصادم النصوص هي وإن كانت تبدو حسنة لكن مجرد مخالفتها للنص يعتبر غير حسنة، وأن الأولى اتباع النص. فنحن نعطي الفقير ما أمرنا بإعطائه، والفقير إن باعه أو أكل مالا منه، لأن هذه في الواقع فيها جهتان: إعطاء من قبل من فرضت عليه، وأخذ من جهة من فرضت له. أيهما أسبق، الإعطاء من فرضت عليه أو الأخذ من فرضت له؟ أين الأسبق؟ الإعطاء. الإعطاء أسبق يا شيخ، الفقير يجي يأخذ منك غصبا عليك ما صحيح. الإعطاء سابق. إذا كان الإعطاء هو السابق فالعقل يقتضي أن المعطي يتبع ما أمر به فيعطي ما أمر به، والآخر يتصرف، يتصرف كيف شاء، يبيع ويأكل ما عليه منه. وبهذا نعرف أن هذا الاستحسان مردود لأنه مخالف للنص. فرضه النبي عليه الصلاة والسلام صاع من تمر أو صاع من شمر. ونقول أيضا التمر والشعير مختلف القيمة ولا متفق؟ غالبا مختلف القيمة، الغالب أنه مختلف. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم القيمة، بل قال صاع من هذا وصاع من هذا، فدل ذلك على أن القيمة غير معتبرة، وأن المعتبر جنس المخرج وهو الطعام. فلا يمكن أبدا أن نحيد عما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نتهم آراءنا بكل ما يخالف النص. يجب على كل مؤمن أن يتهم رأيه فيما يخالف النص، وأن يتمشى على ما أمره به ربه عز وجل، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده. ثم إنك إذا جعلتها مالا مثلا، فمن يقدر قيمة المال؟ تجي لفقيته كم قيمة الصاع؟ قال 10. سايخ الصاع يسوى 5. قال لا 10، وتقول 5 وهو يقول 10، نؤدي إلى نزاع. وإن قومتها أنت بنفسك يمكن تتهم. لهذا كان ما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه. طيب، هل تجب الفطرة عن الحمل في البطن؟ لا، ما تجب الحمل في البطن، لكن إن أخرج عنه فلا بأس، وإن لم يخرج فلا بأس أيضا. إن أخرج فهو خير وتطوع، وإن لم يخرج فلا شيء عليه، لأنه حتى الآن لم يكن في عداد الأحياء، ولهذا لو سقط ميت من هذا الجنين لم يرث، لم يرث. لكن لو سقط هذا الجنين ميتا هل يغسل ويصلى عليه؟ إن بلغ 4 أشهر غسل وكف وصل عليه ودفن في مقابر المسلمين، وإن سقط قبل 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه ولا يدفن في المقبرة، يدفن في أي مكان، لأنه لم يكن إنسانا يبعث يوم القيامة، لا يبعث إلا إذا نفخ في الروح، أما قبل ذلك فهو قطعة لحم. طيب، وهل يسمى لو سقط هذا الجنين هل يسمى؟ أي نعم، في التفصيل أيضا، إن نفخ في الروح سمينا، وإلا فلا. طيب، في نقطة أخيرة، الرز وش فيه؟ طيب، أنا لا أسألكم أيما أنفع للفقير، الرز أو البر أو التمر أو الزبيب أو الأرض؟ الرز. كلكم سيقول الرز. نعم، إذن فهو أفضل، يكون الرز أفضل من غيره لأنه أنفع للفقير، وهو من الطعام الذي هو ما هو من الطعام الذي هو صنف الزكاة المفروضة. أنت تقول التمر؟ نعم، صحيح التمر يؤكل على طول كما قلت، لكن ما كل يأكل التمر، ما كل يأكل التمر لا. نعم، لكن الرز يعني لو تأملت طعام الناس الآن لوجدت أكثر ما يأكلون الرز. إذن فالرز لا بأس به، حتى لو كنا في بلد يقتات الذرة أو الدخن أو غيره من الطعام فلا شيء. لأن حديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام واضح جدا. في دقيقة أقول إن الأشياء المقدرة لا الشرع تارة يقدر الآخر وتارة يقدر المدفوع وتارة يقدر الآخذ والمدفوع. انتبه، لأن هذه ترتب عليها فائدة. الأشياء التي تعطى للمستحقين إما أن يقدر المدفوع والمدفوع إليه، أو يقدر المدفوع إليه دون المدفوع، أو يقدر المدفوع دون المدفوع إليه. فما هو الذي قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه؟ أنت ترفع المسجل ولا زكاة الفطر قدر فيها المدفوع دون المدفوع إليه. وينبني على ذلك أنك لو أعطيت الصاع عدة فقراء يجوز ولا لا؟ يجوز. يعني لو قسمت الصاع بين خمسة ما في مانع. طيب لو أعطيت واحدا خمسة أصواع يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب ما هو الذي قدر فيه الآخذ دون المدفوع؟ لا نعم كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كم نطعمهم؟ لا إطعام عشرة مساكين كم نطعمهم؟ غير مقدر، هذا غير مقدر. طيب ما هو الذي قدر فيه الآخذ والمعطى جميعا؟ لا لا لا شوف يا أخوان، قدر فيه الآخذ والمدفوع هو شيء، أنا أقول أقرب شيء يتعلق بالحج والعمرة، الفدية. صحيح، فدية حلق الرأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن في الفدية لا بد أن نخرج ثلاثة أعصر مفرقة على ستة مساكين. لو أخرجنا ثلاثة أعصر على مسكين واحد يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ولو أخرجنا ثلاثة أعصر على عشرة مساكين نعم لا يجوز، لأنه مقدر فيها الآخذ والمدفوع. إيه نعم فيها. يلا أسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقع الناس اليوم صلاة الجمعة عند وادي المياه كرمكم الله والمسجد. إيش؟ كرمكم الله. لا وش اللي؟ توقع الناس اليوم صلاة الجمعة عند وادي المياه كرمكم الله والمسجد. المقابلة لمزاد الكعبة والمجاري مسدودة، فأصبح الناس يمشون بعض الوضوء في الماء الناتج من الوضوء والدم. وهو يطب فوق الكعب، فهل وضوءهم صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خير. مش ماذا السؤال؟ يعني يشوف نجاسة. ها؟ يعني مشوا بالماء النجس بعد بعده. ما هو ما هو؟ كاش ما هو؟ دقيقة يا جماعة. الماء إذا كان لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر. إذا لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر. فإن تغير بالنجاسة فهو نجس. وعلى من تلوثت رجله به أن يغسلها، وكذلك من تلوثت نعاله به أن يغسل ما تلوث، إلا ما يباشر الأرض فإن الأرض تطهره. نعم. فضيلة الشيخ، رجل كان غائب لمدة طويلة وطلب زوجته بينه وبين نفسه أي أنه لم يبلغها، والآن أثابه قلق، هل يقع على الطلاق أو أنه لم يقع؟ طالما لم يبلغ الزوجة أفيدونا أفاده الله؟ الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة. فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي، طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أو لم تعلم. ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بالطلاق إلا بعد أن حاضت 3 مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت. وكذلك لو أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بتمام المدة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما رأيكم في رجل يسكن في مدينة غير مكة يأتي بعمرة كل يوم في رمضان، وذلك أن يرجع إلى منطقته ثم يقول أن هذا جائز؟ نعم. المتابعة بين العمرتين جاءت فيه السنة، ولكن هذه المتابعة ينبغي أن تكون مقيدة بما جاء عن السلف. والسلف رحمهم الله لم يكن من عملهم أن يكبروا العمرة كل يوم، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الموالاة بين العمرتين والإكثار من العمر إنه مكروه باتفاق السلف. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكرر دائما كما نشاهد من بعض الناس يأتي بالعمرة أول ما يقدم لنفسه، ثم بعد يومين أو 3 يخرج يعتمر لأبيه، وبعد يومين أو 3 لأمه، وبعد يومين أو 3 لخالته وعمته، وخلي كل يوم أو يوم ورا يوم عمرة. فإن هذا ليس من هدي السلف رحمهم الله، ولا ريب أن السلف أحرص منا على الخير وعلى فعل الخير، وخير الطرق طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وهو الذي أمرنا أن نتمسك به لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولعلكم سمعتم ما شاهدته قبل سنوات، رجلا كان يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه تماما، حلق نصف رأسه بالموسى والنصف الباقي شعره كثير، فسألته ما هذا؟ قال حلقت نصف رأسي لعمرة أمس وأبقيت نصفه لعمرة اليوم. ما أدري يمكن لو بيأخذ 4 عمر يحلق الركب، وهكذا حتى ينتهي. فالحاصل أن العبادات ينبغي أن نعلم أنها مبنية على الاتباع. فخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أقام بمكة 19 يوما، منها 10 أيام في رمضان في العشر الأواخر، والباقي في شوال، ولم يصم هذه 10، كما صح ذلك من حديث ابن عباس في البخاري، ولم يعتمر أتدرون متى اعتمر؟ اعتمر لما غزا ثقيفا ثم رجع ونزل بالجعرانه لقسم الغنائم، دخل ليلا عليه الصلاة والسلام، دخل مكة ليلا واعتمر وخرج. وهذا يدل على أنه ينبغي لنا، بل يجب علينا أن نقتدي بالصحابة رضي الله عنهم، بل أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهدي الخلفاء الراشدين. اللي اعتكف هل على طواف وداع؟ اي نعم وهو مسافر، يعني الان يبغى يسافر اعتكف ثم يبغى يمشي، هل لو جاب عمره بالاول ولا لا؟ جاب عمره ثم نزل جده ورجع للاعتكاف. لما خرج من العمره ايوه ادى طواف الوداع ولا لا؟ ايوه اخذ طواف وداع ثم رجع. الاعتكاف ما في طواف وداع؟ ما في طواف، ما في طواف رفع يدين بالقنوت. والعمره سنه، العمره لها طواف وداع. اي كيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة أتم إمامنا قراءة كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، ولا يخفى علينا جميعا ما لكتاب الله عز وجل من الأثر النافع على القلوب والأعمال ومنهج الإنسان في حياته إذا قرأه بتدبر. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه هي الحكمة من إنزال هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وبتدبر القرآن والتذكر بما فيه تحصل البركة التي هي وصف هذا القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي ختام هذا الشهر شرع الله سبحانه وتعالى لعباده ثلاث عبادات: أولاً زكاة الفطر، والثاني التكبير، والثالث صلاة العيد. أما زكاة الفطر فقد تقدم الكلام عليها في الدرس الليلة الماضية، وأما التكبير فإن الله تعالى يقول بعد ذكر الصيام: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يجهر به الرجال في البيوت والأسواق والمساجد، وكل إنسان يكبر وحده، كما كان الصحابة رضي الله عنهم منهم المكبر ومنهم المهلل. وأما النساء فيكبرن سرا بدون جهر، لأن المرأة ليست أهلا للجهر في مثل هذه الأمور. ويكون التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. أما الثالث فهو صلاة العيد، وصلاة العيد فيها خير ودعوة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يخرج إليها حتى النساء العواتق وذوات الحجور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، إلا أن الحائض لا تدخل مصلى العيد، لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، ومصلى العيد من المساجد. فينبغي لنا أن نختم هذا الشهر بما شرعه الله لنا، وأن نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا، فإن الذي من عليك بالعمل هو لكرمه وجوده وإحسانه يمن عليك بقبول العمل. هذا ما أردت أن ننبه عليه قبل أن ندخل في موضوع درسنا. وأظن أن موضوع درسنا هذه الليلة هو الصيام، لأننا كنا نمشي مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام، وفرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان أول ما فرض يخير الإنسان فيه بين أن يصوم أو يفطر، يعني يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم تعين الصيام ولم يرخص لأحد في تركه إلا من عده الله عز وجل، فيكون إذا للصيام مرحلتان: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والفدية، والمرحلة الثانية تعيين الصيام. ثم إن الصيام ليس خاصا في هذه الأمة، بل هو عام لها ولغيرها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فائدتان: الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة حيث لم يكلفهم الله عز وجل هذا الصيام إلا لأن غيرهم كلفوا به، والفائدة الثانية بيان فضل هذه الأمة حيث استكملت من الفضائل ما كمل لغيرها. ثم أعلم أن الصيام كف الإنسان عن المحبوب، والزكاة بذل الإنسان للمحبوب، والصلاة تكليف بدني وعمل وجهد بدني. فاستكملت هذه الأركان الخمسة، استكملت جميع أنواع التكليف: جهد بدني وبذل للمحبوب وكف إيش عن المحبوب. والحكمة من الصيام ليس أن يمنع الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والنكاح، ولكن الحكمة منه ما أشار الله إليه في قوله: لعلكم تتقون، وما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن لم يصومه صومه عن محارم الله فإن صومه ناقص وقد فاته الحكمة منه. وكذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فإن صومه ناقص وقد فاته الحكمة من الصوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور. فما هو قول الزور؟ كل قول محرم، والعمل به أي بالزور يعني كل فعل محرم، والجهل يعني العدوان على الناس وعدم الحلم، كما قال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ثم أعلم أن صيام رمضان إنما يجب على الإنسان بشروط ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. وعيدها مرة ثانية: إنما يجب صيام رمضان يعني أداء بستة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. مرة ثالثة: الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. عدها علينا. لا أحد يرقني يا جماعة. لا تلقنوه. أعدها مرة ثانية. نعم نعم. العقل أحسن. طيب الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموارد. طيب الإسلام إذا كان الإنسان كافرا فما معنى قولنا إنه الإسلام ضده الكفر؟ نبدأ بالمحترزات أو نذكر المحترزات. الإسلام ضده الكفر. الكافر لا يلزمه الصوم، بمعنى أننا لا نلزمه أن يصوم. لماذا؟ لأنه ليس أهل العبادات، فلو صام لم يقبل منه صومه. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن ذلك إذا كان الرجل لا يصلي فإن صومه لا يصح وهو غير مقبول منه. لماذا؟ لأن من لا يصلي كافر، والكافر لا يقبل الله منه العبادة. الثاني العقل، وضده الجنون. فالمجنون لا يجب عليه الصوم، لأن من شرط صحة الصوم النية، والمجنون ليس أهلا للنية لأنه لا يعقل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ومن الجنون أو مما يلحق بالجنون فقد العقل، فقد العقل للكبر. فإن الإنسان إذا كبر ربما يفقد عقله، حتى لا يميز بين الليل والنهار والقريب والبعيد، ويكون أدنى حالا من الصبي. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فإنه لا يلزمه الصوم، كما لا تلزمه الصلاة والطهارة. الرابع القدرة. الثالث البلوغ. الثالث البلوغ وضده الصغر. وبماذا يكون البلوغ؟ يكون البلوغ بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر، وبواحد من أمور أربعة بالنسبة للأنثى. الأول تمام 15 سنة، والثاني إنبات شعر العانة، والثالث إنزال المني بشهوة احتلام أو يقظة. فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان بالغا، سواء كان ذكرا أم أنثى. تزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت فهي بالغة. حتى لو حاضت لعشر سنوات فإنها بالغة، يلزمها الصوم. وهنا أقف لأنبه على هذه المسألة التي تخفى على كثير من الناس، فإن بعض الناس إذا بلغت المرأة وهي صغيرة يظن أنه لا تلزمها العبادات لأنها صغيرة السن، وهذا خطأ. لو حاضت ولها 10 سنين لزمها ما يلزم المرأة التي لها 30 سنة. بعض النساء تبلغ وهي صغيرة وتخفي الأمر عن أهلها حياء وخجلا، وتدع الصوم أو تصوم في أيام الحيض. فما موقفنا نحو هذه المرأة؟ موقفنا أن نلزمها بما تركت من الصوم، وأن نلزمها بإعادة ما صامته في أيام إيش؟ في أيام الحج. طيب الرابع القدرة وضدها العجز، والعجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين: عجز طارئ يرجى زواله كالمرض العادي، وعجز دائم مستمر لا يرجى زواله كالأمراض التي لا يرجى زوالها مثل مرض السرطان والكبر، لأن الكبر لا يرجى زواله، إذ أن الإنسان لا يمكن أن يعود شاب، إذ أن الإنسان الكبير لا يمكن أن يعود شابا. طيب هذا النوع من العجز لا يلزم العاجز فيه الصوم لأنه غير قادر عليه، ولكن ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام، فإذا كان الشهر 29 لزمه أن يطعم 29 مسكينا، وإذا كان الشهر 30 لزمه أن يطعم 30 مسكينا. وكيفية الإطعام على وجهين: الوجه الأول أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر على الغداء إن كان بعد رمضان، أو على العشاء فيعشيهم أو يغديهم، هذا وجه. الوجه الثاني أن يطعمهم حبا ولحما يؤدم هذا الحب. فما مقدار الحب الذي يجب أن يبذل أو أن يعطى كل مسكين؟ نعم، مقداره ربع الصاع، لأن المد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وقد حررت الصاع فبلغ 2.40 كيلو، والصاع 4 فيكون مقدار كل طعام كل مسكين 0.5 كيلو و10 جرامات. وإذا زاد الإنسان احتياطا فلا حرج عليه، لكن هذا مقدار الواجب. أما النوع الثاني من العجز فهو العجز الطارئ الذي يرجى زواله كالمرض الطارئ كالزكام والحمى وما أشبهها. فما الواجب على هذا؟ الواجب عليه أن يقضي إذا أفطر، أن يقضي بدل ما أفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا المريض الذي يرجى زواله نقول له أفطر إذا كان الصوم يشق عليك، وتقضي بدل ما أفطرته. طيب الخامس أهم، الخامس الإقامة وضدها السفر، فالمسافر لا يلزمه الصوم للآية التي سقناها قبل قليل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن هل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ نقول الأفضل الأيسر في حقه، فإن كان الأيسر له أن يصوم، نعم، فإن كان الأيسر له أن يفطر أفطر، وإن تساوى الأمران الصوم والفطر فقد اختلف العلماء هل الصوم أفضل أو الفطر أفضل. والراجح أن الصوم أفضل، أولا لأن هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم وأفطر حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل. ثانيا أن فيه إسراء لإبراء الذمة. ثالثا أنه أسهل على الإنسان، لأننا نجد الإنسان إذا كان عليه قضاء فإنه يثقل عليه هذا القضاء، حتى إن بعضهم يكون بعض الناس حتى إن بعض الناس يكون عليه قضاء يوم واحد من رمضان فيسوف ويؤخر القضاء إلى آخر يوم من شعبان لثقل القضاء عليه، لكن إذا صام مع الناس سهل عليه. وهنا أريد سؤالا، هل يفطر الإنسان وهو في مكة قائما للعمرة أو لا؟ الجواب ننظر، هل هو على سفر أو لا؟ هو على سفر، لا شك أنه على سفر، فإذا كان على سفر فله الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، دخلها في اليوم 19 أو في اليوم 20، وبقي بقية الشهر لم يصم، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بقية الشهر، وبقي في مكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة. ولهذا نجد في مكة أناسا يشق عليهم الصوم كثيرا من أجل أداء العمرة، حتى إن بعضهم شاهدناه قريبا ما يغمى عليه، فنقول لهذا الرجل أفطر فأنت على سفر. ثم لو سأل مسائل، هل الأفضل أن يبقى صائما ويؤخر العمرة إلى الليل إذا قدم في النهار، أو الأفضل أن يفطر ليؤدي العمرة في النهار حين وصوله؟ الجواب الأفضل الثاني، ليبادر بقضاء العمرة، لأن العمرة هي المقصود من حضوره إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بها حتى إنه يليق راحلته عند الباب باب المسجد ويدخل ويؤدي عمرته. هذا السفر إذا كان الإنسان مسافرا قلنا إنه مخير بين الصوم والفطر، لكن أيهما أفضل؟ إن كان الصوم يشق عليه فالإفطار أفضل، وإن كان لا يشق فقد اختلف العلماء فيه، والراجح أن الصوم أفضل. طيب اجلسوا بارك الله فيكم، اجلسوا عشان ما تكونوا بينكم بغير. اجلسوا أريح لكم وأنفع لغيركم، سريحوا. الإقامة السادس الخلو من الموانع، وهذا خاص في الأنثى بأن لا تكون حائضا ولا نفساء، لأن الحيض والنفاس مانع من صحة الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ وأجمع المسلمون على أن الصوم لا يحصرك من الحائض ولا يلزمها، بل يحرم عليها، وكذلك النفس. فالشروط الآن ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. طيب ما هو الذي يصام عنه؟ الذي يصام عنه هي المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني من حين أن يتبين لك الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ففي هذه الآية وفي هذين الحديثين تحديد لوقت الصيام وأنه من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن ما الذي يصام عنه؟ قلت إنها المفطرات. ولنعد المفطرات الآن جميعا: الأكل والشرب والجماع. ودليل هذه الثلاثة في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا هو دليل على أن هذه الثلاثة مفطرة: الأكل والشرب والجماع. طيب، الأكل والشرب لا فرق بين أن يكون المأكول نافعا أم غير نافع، حلالا أم حراما. وعلى هذا فلو قدر أن رجلا ابتلع خرزة عمدا، خرز السبحة، فإنه يفطر ولا لا؟ يفطر، لأن هذا أكل. ولو أن أحد شرب دخانا يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر، لأن هذا شرب. طيب، ولا فرق أيضا بين أن يصل الطعام أو الشراب عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن ما دخل من الأنف كالذي دخل من الفم. هذه ثلاثة أشياء. نعم، ثلاثة أشياء: الأكل والشرب والجماع. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب. طيب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة. لكن قد يقول قائل: ما هو الدليل على أنها مفطرة؟ لأن كل إنسان يدعي أن هذا الشيء مفطر فإنه يلزم بالدليل، فإن أتى بالدليل وإلا فقوله غير مقبول، لأن الأصل في العبادات الصحة حتى يقوم دليل على فسادها. هذه قاعدة: الأصل في العبادات الصحة حتى يقوم دليل على فسادها. ثانيا: كل ما ثبت بالدليل فإنه لا يرتفع إلا بدليل. فقد ثبت الآن هذا الصوم بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن يرتفع ويفسد إلا بدليل شرعي. يقول القائل: بناء على هاتين القاعدتين، أين الدليل على أن الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب تكون مفطرة؟ نقول: الدليل على ذلك أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان هو الذي توزن به الأشياء ويقارن بينها. ونحن إذا وازننا بين هذه الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب وبين الأكل والشرب تكون سواء في الحكم، تكون سواء في الحكم، فيكون القول بأنها مفطرة مبنيا على القياس. قياسها على أي شيء؟ على الأكل والشرب. فإن قال قائل: هذا القياس غير تام، لأن بينها وبين الأكل والشرب فرقا عظيما. ما هو الفرق؟ الفرق أن الأكل والشرب يحصل به من المنفعة أكثر مما يحصل من هذه الإبر المغذية. ثانيا، الأكل والشرب يحصل به من التلذذ ما لا يحصل بهذه الإبر المغذية. ولهذا نقول، ولهذا تجد الإنسان الذي يتغذى بهذه الإبر في أعظم ما يكون شوقا إلى إيش؟ إلى الأكل والشرب، يعني ينتظر سماح الأطباء له بالأكل والشرب بفارغ الصبر. فما هو الجواب على هذه الشبهة؟ لأن هذه الشبهة إيراد قوي. الجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يدل على أنه لا يشترط أن يتلذذ الإنسان بما يكون مفطرا، فإنما يصل إلى الجوف عن طريق الفم لا يحصل به من التلذذ ما يحصل بما إذا وصل عن طريق الفم. وبهذا نعرف أن القياس تام، وأن الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب مفطرة، ولأن هذا من باب الاحتياط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولأن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى هذه الإبر إلا وهو مريض مرضا يبيح له الفطر.